لا يكون عليه سبع شقاق بل يمتلكها بذلك، غير انه ملك مقيد باحتياج رحمه. اما اذا كان المال من المواشي مثلا فهو يختلف ايضا، فان كان غنما فقد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هي لك او لاخيك او للذئب الغنم، لانها تتلف، وهذا دليل على انه منذ يجدها يتصرف فيه. والعلماء يخيرونه بين ثلاثه اشياء، بين ان ياكلها بعد ان يعرف قيمتها الشارع بدون انشاء عام، وبين ان يبيعها ويحفظ قيمتها لصاحبه، وبين ان يمسكها وينفق عليها ولكن تكون النفقه عليه لا يرد على صاحبها بالنفقه، لأنه لو أنفق عليها واحتسب النفق على صاحبها ذهبت في أيام أكلت قيمته، فإن احتسب لذلك فإن لم يستطع هذه الأمور عليه أن يدفعها إلى الحاكم، والمقصود بالحاكم القاضي، القاضي الذي يقضي محكمة يدفعها إليه ثم تبرأ ذمتك منها. أما إذا كانت إبل فالإبل لا يجوز له أن يتعرض لها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها، يعني أنها ترد على المياه مهما كانت بعيدة وتبحث عن الغذاء العلف مهما كان، وهي تحمي نفسها من السباب ما تتعرض له، فلا يجوز ان يتعرض لها الانسان الا اذا كانت في البلد وكانت تبني وتتعدى على الناس بشكل ثمارهم وزروعهم، او انها مثلا تكون على الطرق العامه التي تسير معها السيارات فتتعرض للحوادث، تكون سببا للحوادث التي تحدث بسبب تعرضها في الطريق، مثل هذا يجب ان تحفظ، ولكن الذي يحفظها هو الحاكم المسؤول عن الامراء صاحب العامة ليس الافراد، الافراد لا يتعرضون لها بشيء، يجب تحفظ لئلا تهلك وتهلك غيرها. وإن كانت بقر أو خيل بغال حمر فمن العلماء من الحقها في الإبل، قال الإبل البقر لها إذا كان لها قرون تحت بيتها من السباع فلا يجوز التعرض لها، لأنها أيضا تصبر على الظمأ وإن لم تكن كالإبل، الإبل تبقى خمسة أيام وستة أيام ما تحتاج إلى المد، أما البقر تبقى يوم فقط ما تستطيع أن تصبر أكثر من يوم وليلة، وأما الخيل البغال وكذلك الصيد إذا كان مملوكا مثل الظما وما أشبه ذلك فهذه تستطيع أن تذهب بسرعة إلى الأماكن التي تعيش فيها الماء والمرعى فلا يتعرض لها فتترك حتى يأتيها أصحابها. أما إذا كان المال مما يتعرض للتلف مثل الفواكه فهذه لا تترك، تؤخذ ويتصرف فيها أهلها ويحفظ ثمنها قيمتها، فإذا جاء صاحبها دفعها إليه، وكل هذه الأمور هذه الأموال التي تؤخذ تلتقط يجب تعريفها سنة، والتعريف هو ما سبق أنه ينشدها في الأماكن مجامع الناس، الأماكن التي يجتمع فيها الناس، يقول من ضاع له ظاهر مال، من ذهب له مال فهو عندي، فإذا جاءه من عنده مال قال ما هو مالك؟ اسأله عنه، فإن وصفه كما هو الواقع لا الذي هو عليه وجب أن يدفعه إليه. وسيأتي أنه يتثبت شيء الإنسان على النقطة إلى النقطة خوفا من أن يتعرض لها بشيء أو أن يموت فتدخل التلك خوفا من ذلك خطرا من حقوق الناس. قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن سفيان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجبلي أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث ربيعه قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفافها ثم أتقرا في وإلا عرفت وكاءها وعفافها ثم أتقرا في ذلك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. الوكاء هو الخيط الذي تربط به والعفاف هو الوعاء الذي توضع فيه. هذا إذا كانت لها وعاء ووكاء لها عفاف ووكاء. أما إذا لم تكن كذلك فيعرف الشيء الذي هي فيه. وكذلك يضاف إلى ذلك العدد إذا كانت مما يعد. وإلا الصفات التي لأن الأموال تختلف. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفافها وعدلها فأتبعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كيهل أثر ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عقاصها ووكاءها فاتبعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عقاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت سنة. هذا وهم من الإمام أبي داود رحمه الله قوله غير محفوظة هذه الزيادة في سند حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة الثقات وقد تابعه سفيان الثوري وهذه الزيادة في صحيح مسلم فهي محفوظة. وقوله هنا إنها غير محفوظة وهم ليست قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان لا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مبيد المعنى عن خالد بن الحداد عن ابي العلاء عن مطرف يعني بن عبد الله عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة بالوجه الداعت أو دوري عدل ولا يبتل ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا فيه استحباب الإشكال وقد اختلف العلماء هل يجب أو لا يجب. إذا وجد لقطة فليردها دوري عدل خوفا من أن تسول له نفسه فتصل عليها وتسكتها. أكد هذا بقوله فلا يكتم ولا يغيب لا يكتم شيئا منه ولا من أوصافها ومن عددها ولا يغيب عن صاحبها إذا جاء شيء منه. وهل الإشهاد يكون على الأوصاف كلها على العدد فأنا وجدت هذا المال عدده كذا ورقه كذا وكذا. اختلف العلماء في هذا منهم من يقول لا يجوز الإشهاد على الأوصاف لأن هذا لا يتسع فربما يأتيه من ليس له فيها الملك حينما يسمع أوصافها ويطمع بها ويأخذها وهذا كذب فيكون الإشهاد على بعض الأوصاف تشهد على بعض ويترك البعض ليكون دليلا وبينة

القرية الجامعة مع الرفقة سنة، فإن جاء طالبها فاتبعها إليه، وإن لم يأت فإليك، وما كان في الفراغ يعني ففيها وفكاه الأمور. في هذا الحكم الثمار المعلق، والمقصود بالثمار المعلق الثمار الذي يكون في الشجر، يعني المعلق في الشجر، الذي مثل يأتي إليه في النخل أو في العنب أو في التفاح والبرتقال وما أشبه ذلك، ومثله أيضا الطيخ، ويكون حاجا جامعا فيأكل لأنه لا شيء عليه، ولا يجوز التعرض له صاحبه ولا أذى ولا سب وشتم، لأن هذا من الحقوق التي أمر الله جل وعلا أن تؤتى عند الحصاد عند تمام الثمار. فالذي يأكل بنفسه لا شيء عليه، يعني ليس عليه إثم وليس عليه غرامة، هذا معنى قول لا شيء عليه، ولكن لا يجوز له أن يأخذ شيء ويأخذ به ليتخذ خبنة، والخبنة أن يضع شيء في ثوبه ويخرج به، فهذا إذا وضع شيئا في ثوبه أو في وعاء معه وخرج به يقول عليه غرامة مثلين والعقوبة، يعني يغرم قيمته مرتين، أو إذا كان له مثل عشرة يؤخذ مثله مرتين ويعاقب، والعقوبة تحذير على الثوب، تحذير لا يبلغ، كأنه لا يبلغ عشرة صفر، يعني ضرب لا يبلغ أكثر من عشرة أصفار كما سيأتي، لا يوجد في غير حد فوق عشرة أصفار، فهذا لأنه تعدى على مال الغير استحق ذلك. وأما إذا أخذ من الثمار بعدما يبقيها الجريد، والجريد المكان المحصن الذي تجمع فيه بعدما تجنى أو تجد أو تفرد، تكدس في هذا المكان ويكون محصنا، فيأخذ الآخذ منها شيء، يعني يكون لها حرص مشرزة محصنة، ليست الأبواب مفتحة وليس يعني تكون في صحراء في صبا، لكن تكون في جنة يمنع التسول ويمنع الأخذ، فيأخذ منها بعدما تكون محصنة، فإنه إذا أخذ ثمن المجن، والمجن هو الذي يوضع على الرأس يجنه ويقيه من السلاح، وثمنه كان معروفا وهو ربع دينار أو عشرة دراهم، إما ربع دينار أو عشرة دراهم، إذا أخذ منه شيء وبلغ هذا المقدار فإنه يقطع يده لأنه سالم. هذا القطع من الحدود التي حدها الله جل وعلا في كتابه، وفعلها رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وفعلها من اتبعه، يقول جل وعلا والسارق والسارقة تقطع أيديهما، فتقطع يده، وقطع اليد سيأتي حكمها وصفتها أنها تكون اليد اليسرى، أنها تكون محددة بشيء محدد، ثم ما يكون هناك شبهة ولا يكون هناك مجاعة تدعو الناس إلى أخذ الأموال بهذه الوسيلة، وسيأتي ذلك. المقصود أن هذا حكم أخذ الثمار، إذا جاء الإنسان إلى ثمر وكان محتاجا للأكل ذبي، وليس عليه إثم في ذلك، ولكن يأكل بفيه فقط، ولا يجوز له أن يأخذ شيء إلا إذا كان صادقا، سواء أمن صادقا أو لم يأذن، يأكل ولو لم يحضر صاحبه إلا إن كان صاحبه موجودا فيأذن له، والواجب على أن يأذن له، يأذن له أن يأكل ولا يجوز أن يفسد، يعني يأخذ شيئا أكثر من حاجته التي يأكل منها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب في إسناده بهذا، قال في ضالة الشاة قال فاسمعها، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن المخلص عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده، قال في ضالة الغنم ذكاء لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيه أيوب ويعقوب عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت معنى قوله لك او لاخيك او للذئب ليس معنى هذا ان الاخ المقصود به هو صاحبه، يعني هي لك او للذي ياتي بعدك فهو اخ مطلق، والذئب لا ينبغي ان تترك له، وهذا يدلنا على ان ضالة الغنم التي الضعيفة التي لا تمتنع ممن يريدها من السباع وغيرها أنها لا تدخل، لأنها إذا تريد ضاعت وذهبت فيكون مال ذاهب ضائع يأخذها ويتصرف فيها في الحال. قد اختلف العلماء هل يستأذن الحاكم فيها، يعني القاضي يستأذن في أكلها أو في بيعها أو حفظها، الصواب أنه لا يستأذن، لأن هذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا يذهب يستأذن بعد هذا الإذن الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله هي لك أو لأخيك لا يمنع أن يكون يجب عليه أن يشهدها. يشهد عليها عاما، ولكن معنى هذا انها لك اذا لم يفتي صاحبه، ولهذا جاء انه يحفظها يحفظ قيمتها، فاذا جاء صاحبها دفعها اليه فيتصرف فيها حسب ما سبق، اما ان ياكلها وبعد ان يعرف قيمتها يسال اهل الخبره ما لا تحب هذه فسجل القيمة عنده ويقول إنها قبل شاة موجودة كذا وكذا، وكذلك يحفظ أوصافها، أوصاف هذه الشاة لونها وسنها والصفات التي تتميز بها حتى إذا جاء صاحبها يسأله عنها، فإن وصفها كما هي دفع إليه قيمتها ولا يجب عليه الذهاب، وكذلك إن باعها حفظ القيمة وكتب عليها أنها قيمة كذا وكذا، فإذا أجدها حولا صارت مثل أمواله مع ماله مثل أمواله ولا يميز ماله، إلا أنه يتعين عليه أن يحفظ عدد القيمة كم حتى إذا جاء صاحبها ولو بعد 10 سنوات أو أكثر ووصف له الوصف الذي ينطبق عليها وجب عليه أن يدفع إليه قيمته. فإن كانت مثلا كان لديه غنم مثلا وضعها معه ثم ولدت وتنامت، ماذا يكون الأولاد لمن اختلف في هذا؟ هذا إنما يتبع النقطة، أما النما الغير منفصل فلا خلاف في أنه يتبع مثل كونها تتحسن حالها نسبا وتكبر، أما الأولاد فهل يكون تبعا لا، والصواب أنها تبع لا. وكذلك إذا كان مال فتصرف فيه بيع وشراء فنما وزاد فإنه نماؤه يكون لصاحبه ويرى قدر عمل، يأخذ منه قدر العمل. عمل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حلال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في ضالة الشاب أجمعها حتى يأتيها باغيها. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن كل مدفعها يأتيها باغيها. هذا دليل على أنها ما تملك من حال الأرض ملكا عاما، وأنها كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه يقول إذا وجدها أخذها وكانت ملكا له، وأنه لا يجب عليه أن يدفع قيمتها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك. فهنا يقول حتى يأتي باغيه، فجعل باغيها المقصود به صاحبها الذي يبتغيها الذي يبتغي يطلبها يجد. فالصواب انه لا يمتلكها امتلاكا عاما، بل يمتلكها بشرط عدم اغتيال صاحبها. اما اذا اتى صاحبها وجب ان تدفع له، وكذلك يجب عليه ان يرشدها عاما، وبعد العام لا يلزمه بشان يبتدي بعام، ولكن ما يفرق ثم الشاب هل يلزمه كل يوم او في كل اسبوع او في كل شهر؟ الصواب انه ينشد في المجامع فقط في الاوقات التي يجتمع فيها الناس فقط، الاوقات التي يجتمع فيها الناس اوقات الصلاه اوقات اجتماعهم بالاسفار وما اشبه ذلك حسب العرف والعاده، ولا يحدد في يوم ولا في اسبوع، ولكن ما يتعدى ذلك ما يتجاوز ذلك. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن اسد عن عبيد الله بن مسلم قال حدثه عن رجل عن ابي سعيد الخدري ان علي بن ابي طالب وجد دينارا فاتى به صاحبه فسالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز وجل، فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل علي وفاطمه. فلما كان بعد ذلك اتته امراه تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اد الدينار. قال حدثنا البيت بن قاسم الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن عوف عن بلال بن يحيى المكسي عن علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحمه. سبب انه قال في المال الذي يجده في الطريق المأتي الميتة، الميتة هو الطريق الذي يسلك يأتيه الناس طريق المسلوك، أنه ينشد هذا المال في الأماكن التي يكون إليها هذا الطريق أو يخرج منها هذا الطريق، وكذلك إذا وجده في قرية ينشد. أما إذا وجده في سراب فإنه يكون له حكم آخر، يكون لشاة ويكون فيه الخمس لله جل وعلا ينفق على في سبيل الله والمساكين اليتامى، والباقي يكون له، يعني الخمس إذا أخذه الإمام أدخله في بيت المال يكتب بذلك ويكون الباقي له. والمقصود الخلفة الصراط ما كان للجاهلية، ما كان دفنا من دفن الجاهلية لا يعرف له ولا يعرف له ماجد. أما إذا كان في بلد أنه مملوء فإنه يكون ذو قطع إن كان مدخولا، ولا يكون حكمه حكم الركاز. والركاز كالمعادن التي يجب أن تحاسب. لو وجد معدن ذهب مثلا في جبل أو غيره من المعادن فإنه حكمها حكم المال الذي يجده مدخولا قديما في أماكن خربة في بلاد معروف أنها ليست من بلاد المسلمين قديما من الجاهلية وما شبه ذلك، فمثل هذا يجب عليه أن يخرج خمسه والباقي يكون ملكا. والخمس إما يعطي الإمام وإما ما ذكر الله جل وعلا اليتامى والمساكين وفي سبيل الله الجهاد، إذا كان هناك جهاد. وإذا دفع إلى بيت المال خرج من التبعه. وأما إذا كان المدخول يجده في بلاد المسلمين وإن كانت حرام ولكن معروف أنها لفلان وفلان أو لأناس معينين فإنها لهم إذا كانوا معروفين يؤديها إليه لا يأخذ منها شيء لأنها ملك له. قد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل أرضا من رجل آخر فوجد فيها ذهبا فجاء إلى الذي باعها وقال هذا ذهب أنا لم أشتري الذهب وإنما اشتريت الأرض. فقال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها فلا أخذ. فذهب يختصمان عند حاكم فقال الحاكم ألكما أولاد؟ فقال أحدهما لابن وقال الآخر لغلام. فقال زوجا الغلام البنت وأنفق المال عليهما فرضي بذلك. وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا له. وهذا في من كان قبل في بني إسرائيل. وهذا يحمل على أن هذا المال سابقا لصاحب الأرض سابقا له ولا يجب ولهذا امتنع أن يأخذ. المقصود لو حدث مثل هذا ثم قضي به مثل هذا لكان صوابا. أما حديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا، دينار وجده ليس فيه صفة يعني ليس له عفاص وليس له وجه لا في وعاء ولا في علامة. هذا لما وجده وتصرف ذهب وشرى دقيق واستعمله ثم جاء من يدعي أنه لا فدفعه به. هذا لا يدل على عدم الإشهاد لأن الدينار ينشد عليه فهو لا فرق بين القليل والكثير في الأموال وجوب الإشهاد إلا إذا كان قليلا لا يطلبه صاحب مثل ما سبق. إذا سبق لا يلتفت إليه ولا يطلب مثل هذا لا ينشد. ولكن إذا كانت له قيمة فإنه ينشد إذا جاء صاحبه دفع عليه. ويحمل هذا على أنه تصرف فيه لأن له بديل ومتين فدينار مثل دينار إذا جاء صاحبه أعطاه إياه. قال حدثنا جعفر بن هشام الليثي قال حدثنا ابن ابي سجيد قال حدثنا عيسى بن يعقوب السجعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد الاخضر ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمه وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما. بناء على ان هذا الحديث لم يروه منهم من منع ذلك قال لا يجوز ان اتصرف فيه لأنها ليست ملكا له ولا يمتلكها إلا بعد عام بعد مضي العام. أما قبل ذلك فيجب عليه أن يجيب. فإذا مضى العام وقد أدى الأمانة يعني الإجراء كما أمر ولم يكتم ولم يقصر بذلك فإنه يتصرف فيها كما يتصرف في ماله. فإذا جاء صاحبها في وقت من الأوقات وتبين له أنها لا وجب عليه أن يدفعها إليه وتكون بيده أمانة مثل الأمان. هذا دليل دلت عليه الأحاديث السابقة. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل وأشباهه يستقصه الرجل ويندفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وموقوف مع أنه يذكر على المغيرة المغيرة ضعيف ولكن هذا أمر متفق عليه مثل الصوت والحبل فإنه لا تتبعه مهمة أبساط الناس ومثل هذا ما يوجد يأخذه. وقد سبقت الأحاديث الصحيحة مثل التمرة إنها ما تنشب وإنما يمتلكها صاحبها يعني شيء قليل شيء قليل ينتفع به. وقد مضى حديث في أول الباب أن أحد التابعين وجد سوطا كان معه كانوا في غزاة سبيل الله فقال صاحبا دع ثابا قال لن ندع بل اخذه وانتفع به في وجد صاحبه دفعت منه. ثم انه يقول اخفق اني حججت فالتقيت بأبي بن كعب فسالته فقال قد احسنت يعني ليت خلت السوء ولم تدع قد احسنت. ثم ذكر القصه التي مضت كون ابي وجد صره من ذهب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتلكها عاما. فهذا دليل على ان الثوب يمتلك ومثله الحبل وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا تتبعها الهمم واذا سقطت تركت ما يذهب الانسان يطلبها ويبحث عنها. مثل هذا إذا وجدها إنسان أخذها وامتلكها. قال حدثنا مقداد بن خويلد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن سبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المقتومة غرامتها ومثلها معها. اختلف العلماء في الغرامات هذه يقول ما صح فيها حديث إنه كونه يغرى من شيء ومثله معه إنما الأحاديث فيها كلها فيها مطالب. فذلك الحديث الذي مر في الصدقة الزكاة من منع الزكاة فإنا آخذها وشطر مال وشطر مال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالأموال بأخذ الزيادات. العلماء من منع ذلك ومن الذين قالوا ان هذه الاحاديث مجتمعه تثبت على ان لها اصل قالوا ان هذا من باب التحذير من باب التحذيرات والتحذير يوصل الى ثيابه فيقراها سعد راى انه اجدى وانفع للمجتمع ولكسب الأمن كسب الأموال يفعل ذلك. وإن كان ما يجدي فلا فائدة للمسلمين. في هذا ما يدل على أن ضالة الإبل لا يجوز أن يتعرض له وأن المتعرض لها آثم. ولهذا ذكر أنه يغرب قيمتها ومثلها من القيمة إذا تعرض لها، لأنه ظالم ومتعدد متعدد على ما يغير. وقد سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها غضب وانقر وجهه وقال ما لك ولها، دعها حتى يجدها صاحبها معها حذاؤها وسقاها. إذا التعرض لضالة الإبل حرم، لا يجوز للإنسان يتعرض لها، بل يتركها حتى يجدها صاحبها، لأنه لا يخاف عليها من السباع ولا يخاف عليها أن تموت من الظمأ أو جوعا. ستجد المتاع والماء ترده أين كان، وهي معروفة بصبرها وجلدها وقوتها وامتناعها مما تريدها من السباع وغيرها. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موقد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن موقد يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موقد عن عمرو هذا يحمل على لقطة مكة، يدعها حتى يجدها صاحبها، يعني لا يتعرض لها يتركها، ولكن هذا إذا كان صاحبها يطلبها يبحث عنها، وهذا قد لا يتأتى في الوقت الحاضر لكثرة الناس وارتباطهم بالطائرات وغيرها في أوقات معينة، وكونهم أكثرهم لا يعرف الأماكن إنه قد لا يطلب ولا يجد، والغالب أنه لا يجد، إذا تركت ضاعت. فالأولى في مثل هذا الوقت أن يأخذها إذا وجدها ويذهب بها إلى المسؤولين الذين يجهزونها، ويمكن أن يوصلوها إلى أصحابه، هذا هو الأولى، لأن في هذا حفظ المال وإيصاله إلى أهله على غلبة الظن. وأما تركها فهو يعذبها لتلفها ولكون كثرة الناس، كثير من الناس يفرح إذا وجد شيئا يتلفه ويطلبه. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير في البوادي فجاء الراعي بالبقر فيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قالت لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفوت ضالة إلى ضال. فهذا دليل على أن البقر يلحق بالإبل، فجرير أمر بإخراج هذه البقرة، بقرة تبعت بقرة، فلما رآها أمر بإخراجها والإعراض عنها،